بل أرى النوم عن عيني قد نافر. أأنت علمت الطهر في بعدك ساهرة. ما لي أرى النوم عن عيني قد نفر. أأنت علمت الطرف بعدك سهرا. وما لذكرك يصلي النار في كبدي. أهكذا كل حب إلفه ذاكرا. وما لذكرك يصلي النار في كبدي هكذا كل حب إلفه ذكرا. هويت من أجلكم من كان يشبهكم حتى لقد كدت أقوى الشمس وال قمرة. هويت من أجلكم من كان يشبهكم. كمان يا رب. هويت من أجلكم من كان من كان يشبهكم حتى لقد كدت أقوى الشمس والقمر. هبوا المنام لعيني ربما غلطت برقدة فرأت منكم خيال كرى. هبوا المنام لعيني ربما غلطت برقدة فرأت منكم خيال كرى. أستعطف الريح على الريح حاملة إلى المتيم من أكنافكم خبرا. أستعطف الريح على الريح حاملة إلى المتيم إلى المتيم من أكنافكم خبرا. سقيا لأيامنا ما كان أطيبها ولت ولم أقض من لذاتها وطرا. سقيا لأيامنا ما كان أطيبها ولت ولم أقض من لذاتها وطرى. لا تحجب عن عيوني ذلك القمر فإنها لم تنل من حسنه وطرى. اللهم صل وسلم وبارك عليه. لا تحجب عن عيوني ذلك القمر فإنها لم تنل من حسني وطرى. من علي فإن القلب مستعير هل تفرحون إذا ما قلبي استعار. شكوا هل فيكم مسق لشاكيتي قد كدت من لوعتي أستنطق الحجر. يلوح لي قبس في أفق حيكم هل أسفر الصبح أم هل بدركم حضرا. ما أسرع السير نحو المنعرج واللواء إلا شوقا نزف قلب الشجي واللواي. قلب الشجي واللواء ناديت لما لطيبة وجود واللواء يا با يا با يا يا يا يا يا با. الله الله الله الله ناديت طيب وجوههم واللوى عن التحيا خذولا لنزيلوا يا من يابا. عن التحيا خذولا لنزيلوا يا من شرف الكون وبلاد الحجاز يا من فاسمح بنظرة رضا يا رسول الله فاسمح بنظرة رضا واحنن علينا يا من أعطيت عز الشفاعة بالحشر واللوى يا با يا يا يا يا يا با. صلى الله على محمد. بشر رحيل العرايا بشر رحيل العرايا والمنزل زمزم والما يزور النبي يا ما والله يوم الحشر يندم يندم وهنيت يا أبو بكر هنيت يا أبو بكر وصغرك أبا الزغرى ما صار مثل نبي يا الله والله لإبنته ذخرى ذخرى غالي النبي غالي. وجهت وجهي إليك يا رب والدمع مني سال والدمع مني سال والدمع مني سال ذليلا مذنبا رافع إليك وسال. صل عليه. العظم مني وغنوي الجسم عاد وسال أنت أنت اللذيب بتي حين الكن الجنة ضعيفا قد عدت في إنس أو جنة قول الخاتمة أرتجي بما تسرع به الجنة متوسلا خالقي بأكرم من سجد إليك وسال البائس تغني من فضلك واليائس تنظر له بعد لك البائس تغني من فضلك واليائس تنظر له بعد لك أنا صنع إيديك وتكلي عليك حبيبي الله الله الله الله الله واعلم بأن من أحب أحمد لا بد أن يهو اسمه مرددا لذاك أهل العلم سنوا المولد من بعده فكان أمرا رشدا أرض الورى إلى ذوات نجد